بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول عليه رحمة الله: القاعدة السابعة، هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية نظم قواعد فقهية في الجزء الثالث من القواعد المختلف فيها، وهي 20 قاعدة فقهية، القاعدة السابعة وهي الثانية من الفصل الثاني، وهي الثانية من الفصل الثاني، فإنه ذكر في 20 القاعدة 4 أو 5 فصول، في كل فصل 5 من القواعد الفقهية، وهي من القواعد الفقهية المختلف فيها عند الشافعية فضلا عن غيرهم، المختلف فيها عند الشافعية فضلا عن غيرهم. إذن 20 القاعدة من القواعد المختلف فيها، فليست من القواعد الكبرى الكلية، وليست من القواعد ماذا؟ الكلية، بمعنى أنها ليست صغرى وليست كبرى، وإنما هي من القواعد المختلف فيها، بل الأقرب أنها تعتبر ماذا؟ من الضوابط وليست من القواعد، بل الأقرب أنها تعتبر من الضوابط وليست ماذا؟ من القواعد، لأنه يتكلم على مسألة معينة بباب معين بفصل ماذا؟ معين، وهذا هو الضابط. وقد نبهنا أن ابن القيم عليه رحمة الله لا يفرق في الإعلام، يذكر ضابطا فيجعله قاعدة، ويذكر قاعدة ويجعله ضابطا، وهكذا ابن رجب عليه رحمة الله. فالمسألة اصطلاحية، المسألة ماذا؟ اصطلاحية. فقال: القاعدة السابعة، هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ أولا، ما يتعلق بالحوالة، ليست المقصود بها أن يحول الإنسان مال من بلد إلى بلد، هذاك تحويل، هذاك تحويل، ويسمى عند الفقهاء قديما بالسفتجة، يسمى عند الفقهاء قديما بالسفتجة. فهذه الحوالات، تحويل مال من بلد إلى بلد، هذا تحويل وهذه سفتجة. أما الحوالة فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة زيد إلى ذمة عمر. يعني صورة هذه المسألة، يأتي إنسان فيطالبك 10,000 ريال، تقول: أنا ما عندي، أنا أعترف أن في ذمتي لك 10,000 ريال، لكن أنا ما عندي، لكني ماذا؟ أطلب ماذا؟ زيدا، لكني أطلب زيدا 10,000 ريال، فاذهب فخذها منه. فهذا فيه نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فهذه هي الحوالة عند الفقهاء. ودليلها من حيث السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. من أحيل كما قلنا في هذه الصورة، يعني زيد من الناس يحيل على عمر ماذا؟ من الناس، هذه حوالة، وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، كلاهما ديون، كلاهما من قبيل ماذا؟ الدين، كلاهما من قبيل ماذا؟ الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، بمعنى يأتيك هذا الإنسان فتقول: أنا ما عندي، لكن أحيلك على زيد من الناس، فأنا أطلبه 10,000 ريال. فإذا كان زيد مليئا، ما معنى مليء؟ هذا زيد الذي أحلت مدى عليه، بمعنى مليء بلسانه وماله وهكذا ببدنه، هذا معنى ضابط يعني المليء، بمعنى إذا لم يعطك تستطيع أن تأخذه إلى السجن، تشكوه تأخذه إلى السجن، هذا مليء ماذا؟ ببدنه، أي تستطيع أن تأخذه. ومليء بقوله ما يماطلك، ما يقول لك إن شاء الله تأتي في الغد، تأتي في الغد يقول إن شاء الله تأتي بعد الغد، ما عنده مماطلة. ومليء أيضا بماله، عنده مال، فإذا توفرت هذه الأوصاف عند الفقهاء قالوا هذا ضابط المليء عند الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء، أي بمعنى مليء بلسانه، وهكذا ما يتعلق يعني هو بقوله، وهكذا ببدنه، وهكذا بماله. وظهر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، قالوا ظهر الحديث أنه واجب، بمعنى لو جاءك إنسان يطالب بالدين الذي له عليك فقلت أنا أحيلك على فلان وهو مليء. قالوا ظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يحتل، يجب عليه أن يذهب، ظاهر الحديث. قالوا هذا واجب، وهذا من مفاريد الإمام أحمد، من مفاريد الإمام أحمد. جمهور العلماء يقولون يستحب، لأنه لا يلزم أن يطالب بحقه من غير صاحب الشخص، يقول أنا حقي عندك، لكن يقولون هذا الحديث محمول على الاستحباب، أما الإيجاب فلا. ماذا يأتي؟ ما هي الثمرة التي تأتي؟ لو ذهب وكان مليء بالفعل هذا الرجل ثم بعد ذلك مات أو أفلس، أثناء اللي حاله كان مليئا أو أثناء اللي حاله كان حيا ثم بعد ذلك طرأ أنه مات، ما تدري أين أمواله، أو أفلس، فقال الحنابلة في المشهور عنهم أنه لا يرجع الأول لأنه قد أحاله، انتقل دينه من ذمة إلى ذمة شخص آخر وقد قبل هذا الأمر، فلا يرجع ماذا إلى هذا الشخص. الجمهور يقولون يرجع، لأن هذه الإحالة مستحبة، ولأنه له ليس له يعني ماذا، لا يجب عليه أن يطالب بحقه من غير من أعطاه إياه. هذا خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذا. أما غير المليء فيرجع إلى ما يتعلق بالرضا، بمعنى أنه إذا كان مليئا ما في له خيار، تحيله فلا بد أن يحتل. إذا كان الذي أحلت عليه ليس بمليء، لا بقوله أو قد يكون لا بفعله أو قد يكون لا ببدنه ولا بماله، لكنه رضي، قال أحدني على فلان، ما عنك أحدني على فلان، طيب فلان ما هو مليء، قال أحدني عليه. فإذا حصل أنه رضي فوجد ذاك الإنسان بالفعل مماطل أو مفلس أو إلى آخره، ما أعطى حقه، قال العلماء ما دام أنه احتال بنفسه فلا يرجع على الأول ما دام رضي. أما الجمهور في كلا الصورتين أن هذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل ماذا الوجوب، وظهر الحديث أنه واجب، وظهر الحديث بأنه ماذا واجب، أنه قد نقل الدين الذي في ذمته إلى ذمة شخص ماذا آخر. فهذه هي صورة الحوالة المكونة من خمسة أركان، المكونة من خمسة أركان، محيل وأنت الذي أنت مطالب، ويعني ماذا هذا يعني ماذا المحيل، وهكذا الثاني هو المحتال الذي يطالب بالدين، والمحال عليه هو الذي تطالبه أنت ماذا بالدين، والرابع وهي ما يتعلق بمحال به ومحال عليه هو المال، محال به ومحال ماذا عليه. فهذه خمسة أركان للحوالة، خمسة أركان للحوالة، وهذه الحوالة عند ماذا عند الفقهاء. والراجح من أقوال الفقهاء، الراجح من أقوال الفقهاء أن الحوالة عقد إرفاق وليست من بيع أبدا، أن الحوالة عقد إرفاق، هذا من إرفاق، من عقود الإرفاق والإحسان، من عقود الإرفاق والإحسان، فليست من عقود البيع أي من عقود ماذا المعاوضات، هذا هو الأصل ماذا فيها. ولهذا يعني قد تأتي صور قبل هذه ماذا المسألة، يعني لو أن إنسان إذا أحال من لا دين عليه على من لا دين ماذا عليه، من أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه، يعني يأتي إنسان فيريد منك شيء فتحيله على شخص، هذا الشخص الذي جاءك هو ما يطالبك بشيء، ما لك عنده دين، فتحيله على إنسان أيضا هو أيضا ما له دين لك عليه، يعني أنت يطالبك ما عليك دين، وتحيله على إنسان أنت أيضا ما تطالبه ماذا بالدين. قال العلماء هذا يسمى توكيل في القرض، كأنك وكلته يقترض، يقترض لنفسه، تقول إذا بلا فلان فخذ منه 10,000 ريال، فهو وكيل في باب الاقتراض، اذهب فخذ من فلان 10,000 ريال. إذن إحالة من لا دين عليه على من لا دين ماذا عليه، قالوا هذا توكيل في القرض، ما تدخل في باب الحوالة، لا تدخل هذه الصورة في باب ماذا الحوالة. الصورة الثانية يعني أن تحيل يعني إحالة من لا دين عليه على من له ماذا دين على غيره، يعني هذا يأتي إنسان في يطالبك أنت ما أنت مطالب لأنه ما عندك دين، لكن تحيل على إنسان أنت تطالب هذا الإنسان، تقول أنا أطالب فلان ب10,000 ريال، أما أنت أنا ما عندي لك دين لكن يريد منك 10,000 ريال، فيقول اذهب فخذ 10,000 ريال من فلان، يسمى عند العلماء هذا وكل في الاستيفاء، أي استوفي لي الدين الذي لي على فلان، الذي لي ماذا على فلان، هذا وكلت أنه يستوفي لك الدين، ما تدخل في باب الحوالة أيضا، هذه لا تدخل في باب ماذا الحوالة. وهكذا يعني حالة من عليه ماذا دين على من لا دين ماذا عليه، يعني هذا إنسان يأتي يطالبك ب10,000 ريال وبالفعل لا عليك دين لهذا الإنسان، فتحيل على إنسان ما عليه دين أي مالك دين عنده، فتقول يا فلان أعطيه 10,000 ماذا ريال، فيقول طيب أنا سأعطيه، هذه الصور الثلاث ما هي من باب الحواله، هذه الصور الثلاث ليست من باب ماذا؟ الحواله. ما هي الحواله عند الفقهاء؟ كما قلنا ماذا؟ ياتي انسان فيطالبك بدين، عليك دين بالفعل، فتحيل على انسان انت تطالبه ماذا؟ بدين، واضح؟ فهذه هي ماذا؟ صوره ماذا؟ الحواله، نقل الدين من ذمه الى ذمه، لابد ان يكون على هذه ماذا؟ الحال، وعلى هذه ماذا؟ الصوره. فبعدها يشترط الفقهاء ماذا؟ شروطا، وهو ما يتعلق باتحاد الجنس، ما يتعلق ماذا باتحاد الجنس، يعني أنت هذا يطلبك ماذا؟ ذهبا، فتحيل على من تطلبه ماذا؟ ذهبا، في إشكال. لو كانت بيعا، لو كانت بيعا ما حصل القبض، لو كانت من قبيل البيوع ما في قبض الآن، مثل الدين، يعني هذا إنسان يستقرض منك ماذا؟ يعني 1000 ريال سيسددها في الشهر، صورتها أنها مبادلة مال بمال، صورة هذه المسألة هي بيع في الصورة، من حيث المعنى هي بيع، لأنك تعطيه مال بشرط أن يعطيك المال حقك، هذه هي بيع. لكن قال العلماء هذا يرجع إلى النيات، قالوا هذا قرض، لأنه ما يعني ماذا؟ ما قصد على أنه يبيع، ولكن قصد على أنه ماذا؟ قصد على أنه يعطيك يعني 10,000 ريال تسدد هذه 10,000 ريال بعد ماذا؟ شهر، وإلا في الأخير هي مبادلة مال بمال، سبحان الله. لو قصد بيعا كانت ربا، ولو قصد يعني ماذا؟ قرضا كانت ماذا؟ عقد إرفاق، يعني هذا في أعلى عليين من الإحسان، وذاك يعني ماذا؟ ارتكب ماذا؟ محرما. انظر يعني، فليست المسألة يعني ألفاظ أو كذلك أفعال ظاهرة، وإنما هي مقاصد، وإنما هي ماذا؟ مقاصد. هكذا فيما يتعلق بالإحالة، ما خطر بال هذا الإنسان أنه يبيع، يعني يطالبك ماذا؟ 10,000 ريال أو بذهب أو بفضة، فتقول أنا أطالب فلان 20 جرام من الفضة، خذها من فلان، أو 20 جرام من الذهب، وهي نفس الذي يطالبني ماذا به. فلو كانت ماذا؟ بيعا، لكان هذا من الربا، فدل على أنها من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع، الحوالة من قبيل الاستيفاء لا من قبيل ماذا؟ البيع. وإلا كانت صورة هذه المسألة ربا، كانت صورة هذه المسألة، لأن الذهب بالذهب يشترط له ماذا؟ المقابضة، في مماثلة هنا، لكن يشترط له أيضا المقابلة، ماذا؟ المقابضة، لكن هنا لا مقابضة، وأحيانا قد تكون لا مماثلة. يأتي إنسان فيسألني 20 جراما ماذا؟ من الذهب دين، أنا أخذت منه ماذا؟ دين، فأقول له أنا ما عندي، عند فلان يعني ماذا؟ عند فلان أنا أطالبه ب يعني 10 جرامات ماذا؟ من الذهب، فخذها، فيأخذ 10 ويبقى له الباقي، يأخذ 10 ويبقى له 10 الجرامات. لو كانت من قبيل البيع لكان هذا من الربا، لأنه يشترط ماذا؟ المقابضة مع المساواة. وهكذا قد يكون العكس، يسألني 10 فأحيل على من عنده ماذا؟ 20، فأقول لفلان أعطيه 10 ولا تعطيه الباقي، أو أقول أعطيه 20، المسامح كريم، أعطيه 20 مقابل هذه 10، فيجعلون هذا من قبيل الحوالات لا من قبيل البيوع، وإلا كانت من قبيل الربا، فعلى هذا يشترطون. أما إذا اختلف الجنس، يطالبني بفضة أحيل على ذهب، بدنانير أحيل على ماذا؟ الدراهم، قالوا هذه هي فقط صورة البيع، يعني إذا اختلفت الأجناس، يعني مثلا يطالبني ب10,000 ريال فقول خذ من فلان دبة من العسل، أو خذ 5 كيلو من التمر أو شيء، المهم هذه دخل فيها ماذا؟ هذه الصورة فقط التي تدخل في باب البيع، فيشترط فيها شروط البيع، تعرفوا خيار المجلس وخيار الشرط، وإذا كان في عيب لأن يرد هذا الشيء. أما باقي الصور على الصحيح من أقوال العلماء أن هذه تعتبر من قبيل الاستيفاء لا من قبيل ماذا؟ البيع، فهي عقد إرفاق، ما خطر ببال هذا الإنسان أنه يبيع، لما حولك بالدين الذي عليه إلى فلان ما خطر باله أن هذا ماذا؟ أن هذا بيع، قالوا هذا استيفاء، هذا يعتبر من قبيل الاستيفاء، لا ألفاظ بيع ولا معنى البيع، وأيضا يشترط له المقابضة، وما في مقابضة، قد يكون ذهب فضة أو إلى آخره، فكل هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه من قبيل. ولهذا ما يشترط الفقهاء أنه لا يحيل بقليل على كثير، ونقول الصحيح لا، يحيل ماذا؟ يعني يطالبك ب10,000 ريال تقول فلان أنا أطالب ب20، اذهب وخذ 10 واترك 10، أو أقول خذ 20 عادي أنا ما عندي مشكلة، ما في مشكلة، أو العكس يطالب ب20 يقول ما عندي إلا 10 عندي فلان خذها، والباقي تبقى عندي دين أو تسقطها عني، ما في إشكال. أو جديد بردي يطالبني بصاعات من البر، يعني وأنا أحيل على إنسان وطالبه بنفس الساعات من البر لكن رديء، الفقهاء يقولون لا، لابد من اتحاد، الاتحاد في الوصف جديد بجديد، وهذا مو صحيح، وهذا ليس ماذا بصحيح. وهكذا فيما يتعلق بالأجل، قد يكون الدين الذي عليه حل، لكن أنا أحيل على إنسان ما حل الدين عنده، يقول الراجح أنه يجوز، الفقهاء يقولون لا، لابد أن يحل الدينان أو يتحل الدينان. أما إذا كان كلا الدينين متأخر، أنا إلى الآن ما جاء وقت سداد الدين الذي علي لهذا الإنسان، وفلان أيضا الذي أطالبه ما جاء وقت مادة السداد، فمعنى إحالة الدين على دين بعض الفقهاء من هذه الصورة. أما أنا أحيل بشيء حل عندي على إنسان أطالبه بدين ما حل سيأخذه بعد شهر، إيش الإشكال؟ فالراجح من هذه الأشياء أنها من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيوع. إذا تصورنا ما معنى الحوالة، الراجح أنها من عقود الإرفاق، وهي استيفاء لا بيع، لا لفظ بيع فيها ولا معنى البيع فيها. وإلا جاءت كثير من الصور فيها ربا، جاءت كثير من الصور فيها ماذا؟ فيها ربا. فالراجح أن استيفاء. فالمصنف تبعا لصاحب الأصل السيوطي في الأشباه والنظائر يجعلها من يعني الأشياء المتردد فيها، يجعلها من الأشياء المتردد فيها، هل هي بيع أو استيفاء؟ وبعضهم يقول صور بعضها بيع وصور بعضها ماذا؟ استيفاء. يعني بعضهم يقول هي بيع، بعضهم يقول هي استيفاء، بعضهم يقول صورها صور بعضها بيع، والبعض الآخر يقول صورها ماذا؟ استيفاء. فيقول هذه من المسائل الذي حصل فيها ماذا؟ التردد، حصل فيها ماذا؟ التردد. ففي هذا نرجع إلى قاعدة قد قعدها وما يتعلق ماذا؟ ما هو الذي يغلب في هذه المعاملة؟ إذا رأيت فيها معنى البيع قالوا نجعلها بيعا، ما رأيت فيها معنى البيع فهي استيفاء. وعلى كل كما ذكرنا يمكن في صورة واحدة قد تكون من قسم ماذا؟ البيع، وإلا فهي من قبيل الاستيفاء، من عقود الإرفاق وليست بيع، من عقود الإرفاق وليست من عقود ماذا؟ البيع. نقرأ الأبيات الآن بعد أن تصورنا هذه القاعدة الفقهية. قال رحمه الله: وهل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء؟ خلاف قال، واختلف الترجيح في الفروع، واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع. ذكر المصنف عليه رحمة الله قال: هل تعد يا فتى الحوالة، هل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء؟ خلاف قال. من الذي قال؟ صاحب الأصل السيوطي في الأشباه والنظائر، قالوا السيوطي في الأصل. واختلف الترجيح، واختلف ماذا؟ اختلف الترجيح في الفروع، أي حصل ماذا؟ خلاف، ولم تطرد القاعدة فيها خلاف، أي لم تطرد أنها بيعا أو استيفاء، منها كذا ومنها كذا، ما فيها اضطراد. قال: كما حكاه صاحب المجموع، صاحب المجموع الإمام النووي عليه رحمة الله، صاحب المجموع الإمام النووي. والمجموع للإمام النووي هو شرح للمهذب للشيرازي، شرح المهذب للشيرازي. الشيرازي ألف متنا يسمى ماذا؟ المهذب. من الذي شرحه؟ شرحه الإمام النووي عليه رحمة الله، شرح الإمام النووي عليه ماذا؟ رحمة الله. وأول ما دخل عليه بقوة حتى شرح إلى أن انتهى من كتاب الحيض، يقول عن نفسه هكذا، إلى كتاب ماذا؟ الحيض، قال بقوة في 3 مجلدات ضخمة، دخل مسائل قوية، يعني استطرد في أشياء، فرأى أنه لو أكمل الشرح على هذا المنوال ما سيقرأه أحد، سيكون كبير، يطلع 100 مجلد، يطلع مجلدات ماذا؟ كثير، يقول ما سيقرأ أحد، وأيضا قد لا يشتري أحد لأنه قد يكون غالي الكتاب هذا، فما سينتفعون به. والرجل سبحان الله رجل صاحب علم ويريد الفائدة والخير للأمة، فراعى هذا الجانب فتوقف، فبدأ في كتاب الأذان، فبدأ بعد ذلك في كتاب الأذان، فتوسط في الشرح إلى باب الربا، ثوافته المنية، مات عليه رحمة الله، لم يكمل ماذا؟ شرح المهذب. وكان قبل موته يريد أن يوصي، وهذا متى مات؟ في سن 40. انظر هذا الرجل ماذا أنتج، أنتج علوما عظيمة، هذا يعتبر من مراجع الشافعية، من مراجع الشافعية. كم هي الشروح في النحو وفي المصطلح وفي اللغة وفي كم شرح هذا الرجل عليه رحمة الله، بارك الله عز وجل في وقته. فشرح الشرح الثاني، الشرح المتوسط، إلى باب ماذا؟ الربا. وكان عهد إلى بعض تلاميذه لكن ما استطاع أن يقوم بالمهمة، عهد إلى بعض تلاميذه من توسم فيه ما استطاع أن يقوم بالمهمة، ثم مات. ثم جاء ماذا؟ السبكي. ثم جاء ماذا؟ السبكي. هذا أيضا ممن ينسب إلى الاجتهاد المطلق، السبكي هذا ممن ينسب إلى الاجتهاد المطلق، لكنه لم يشرح كما شرح النووي، مع أنه قد نسب إلى الاجتهاد المطلق لكن لم يشرح، واعتذر أنها لم تتوفر للمراجع الذي توفرت الإمام النووي، وأيضا حصل عليه مشقة، قال مشقة عليا، ولم تتوفر أيضا المراجع الذي توفرت للإمام ماذا؟ النووي. فشرح شرحا أوصل هذا ماذا؟ الشرح إلى كتاب ماذا؟ الجنائز، إلى كتاب ماذا؟ شرحه ماذا؟ بعد ذلك السبكي، فأوصل ماذا؟ إلى يعني ماذا؟ إلى باب ماذا معين من الأبواب، شرح ماذا؟ في حدود 3 مجلدات، شرحه في 3 مجلدات، إلى من كتاب الربا إلى باب التفليس هكذا، نعم، من باب الربا إلى كتاب التفليس، فتوقف، ما استطاع أن يكمل في 3 مجلدات ضخمة. ثم مرت يعني السنون حتى جاء المطيعي، هذا الذي في الأزهر وقد مات، حتى جاء ماذا؟ المطيعي، فأكمل ماذا؟ إلى آخر الأبواب، لكن ما أكمل على طريقة الإمام النووي ولا على طريقة ماذا؟ السبكي، وإنما على طريقة جمع بعض الكتب من هنا ومن هنا، ما أخذ مراجع القوم، ما أخذ مراجع ماذا القوم الذي يعتمد عليها، يريد أن يكمل المادة فجمعه تجميعا. لماذا؟ لأن الرجل كان من أهل الحديث ولم يكن من أهل الفقه، كان الرجل من أهل هذا، لما تقرأ في آخر المجموع تجد مسائل مجمعة ما في التحقيق ما ذكر النووي رحمه الله تعالى في أوله. لو خرج كتاب الإمام النووي من أوله إلى آخره لربما كان من أحسن الكتب المؤلفة في الفقه. الرجل اللهم بارك يعني ذكر عجائب وغرائب في هذا ماذا؟ الشرح. فهؤلاء 3 أكملوا المهذب. فلهذا يقول: واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع، أي الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر فروعا فقهية تتردد ما بين الاستيفاء وما بين البيع، هل الحوالة أو الحوالة بالفتح بيعا أو أن من قبيل الاستيفاء، أن من قبيل ماذا؟ الاستيفاء. وذكر ما حصل به ماذا؟ الخلاف. هذا ملخص فيما يتعلق بمبحث الحوالة وليست التحويل للأموال. تحويل الأموال هذه مسألة أخرى، تحويل الأموال لا أحكام أيضا لها خاصة، لا أحكام ماذا؟ خاصة. فهذا ملخص ما ذكره، وذكر يعني الفروع الفقهية الذي تأثرت بهذا التردد، ذكر فروعا فقهية 3 من الفروع الفقهية وملخصها ما ذكرناه، ملخصها ماذا؟ ما ذكرناه. وقلنا أن الراجح أنها من قبيل الاستيفاء، ولا تكون بيعا إلا في صورة، لا تكون في بيع إلا في صورة، يحيل على شخص يطالب ب10,000 ريال فيعطيه تمرا، يعطيه حصلا، أو العكس ذهب بفضة هكذا، هذه تكون من قبيل البيع لأنها مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال من غير جنسي، هذه اللي ذكروا أنها من قبيل صور البيع. وإلا فأكثر المسائل المفرعة عن هذه القاعدة تعتبر ماذا؟ من قبيل يعني الاستيفاء، وهي من عقود الإرفاق، من قبيل الاستيفاء وهي من عقود الإرفاق. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ لا إشكال. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.